وصلنا لدرجة بتخوف وبتموت في نفس الوقت، وبستعيب أقول حاجة ما بينا أو شاهد حد. ومن إمتى حياتنا حد شاركنا فيها بجد؟ بنتعمد نقول بكرة عشان نمشي وما نتكلمش، ونتهرب كتير من بعض عشان على بعض ما نرخمش. بنتلكك عشان نبعد، ما بستبعدش ما نكملش. ومين فينا على استعداد يقول غلطان؟ ومين فينا صدق بقى في اللي قاله زمان؟ ومين فينا علي صحيح وبتألم، لكن عيني ما بتدمعش. ودينا عرفت في الآخر إيه ينفع وإيه ما ينفعش. مفيش ولا حاجة تستاهل عليها نوقف الدنيا، ومهما خسرنا هنقابل أكيد في حياتنا ناس تانية. حاجات ياما بتتغير ما بين الثانية والثانية.